هيا الريش نتمور تيغل هيا الريش نتمور تيغل في الصغر صم هزار نتسور مدخضمي ونيجي فر هكين في الكركر يفوك الخيض ذي ثكورث مدخضمي ونيجي فر هكين في الكركر يفوك الخيض ذي ثكورث ذا شمون السن سيو تخيد السمور ذس ولو نتشورن الدغلي سكو جغدي السس السقول الشريف سوى والنفا والجناس اش تجغويني ذي الطفل لما يضل لي يماس السقول الشريف سوى والنفا والجناس اش تجغويني ذي الطفل لما يضل لي يماس ديفن ورقز أزدن نشذي خصيمن نسكن مبرز بالصفرح ويضغي حكمن ولش الحرمة بالعز أني في ذنوكن يكسن أمزوني عدو مهز زودي قيم وفرو يطفل ولش الحرمة بالعز أني في ذنوكن يكسن أمزوني عدو مهز زودي قيم وفرو يطفل القبيل انك رهتي تسقرحن تشوف غل عقل كل غنغي زدغن يبص لي مرن الدوك دي دور ردر ميمزن امرت نغتي دنحل نكس زي لو يقنن يبص لي مرن الدوك دي دور ردر ميمزن امرت نغتي دنحل نكس زي لو يقنن هوسن يبوس انا الحفدي ونوبريد هوسن يبوس انا عقلت ولا نذل جيد سجدة نصد الحبس ولش ورش تبلقيد سقوه قارة مثل طلا سيد وذي بالواحد سجدة نصد الحبس ولش ورش تبلقيد سقوه قارة مثل طلا سيد وذي بالواحد هوسن يبوس